السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يحييك، الله يبارك فيك. الله خير. الحمد لله، الله يحفظ. نعم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ بخير والحمد لله. نعم، الصوت تفضل. الصوت يصلكم متأخر شيخنا؟ لا لا لا أبدا، تفضل. نعم. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارضى عنه ومتعه اللهم بالصحة والعافية دائما أبدا. اللهم أمين بأسانيدكم، متع الله بكم. إلى المصنف أبي أحمد الحاكم رحمه الله، قال: باب ذكر ما يقال في وقت دخول المسجد. قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الفضل السجستاني بدمشق، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: أخبرنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد بن سويد عن أبي سعيد عن أبي أسيد الساعدي أو عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم وليقل: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. نعم شيخ. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال الإمام أبو أحمد الحاكم رحمه الله تعالى في كتابه شعار أصحاب الحديث: باب ذكر ما يقول في وقت دخول المسجد. وذكر حديث أبي أسيد أو أبي حميد، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وأخرجه الإمام أحمد والبيهقي والدارمي، وأخرجه مسلم والبيهقي من طريق يحيى بن يحيى، وأخرجه الدارمي من طريق عبد الله بن مسلمة، وأخرجه أبو عوانة من طريق ابن أبي مريم، ثلاثتهم عن سليمان بن بلال عن ربيعة عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد أو أبي أسيد على الشك. وقال مسلم رحمه الله في صحيحه بإثر هذا الحديث: سمعت يحيى بن يحيى يقول: كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال. قال: بلغني أن يحيى الحماني يقول: وأبي أسيد. قلنا أن يحيى الحماني تابع أبا عامر العقدي بروايته، وأخرجه مسلم وابن حبان من طريق بشر بن المفضل عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد وأبي أو أبي أسيد على الشك. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف عن محمد بن إبراهيم عن إبراهيم بن محمد وابن ماجه من طريق إسماعيل بن عياش، كلاهما عن عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد الساعدي وحده. وأخرجه الدارمي من طريق يحيى بن محمد يحيى بن حسان عن عبد العزيز بن محمد الداروردي عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن عبد الملك بن سعيد عن أبي حميد وأبي أسيد. وهذا الحديث اختلف فيه هل هو عن أبي حميد وحده أو عن أبي أسيد وحده، وأكثر الروايات عنهما على الشك. وقوله اللهم افتح لي أبواب رحمتك، فإن المسجد دار تجارة الآخرة، فلذا خصت الرحمة بدخوله وخروجه عن وخروج المؤمن عنه غالبا لحاجة الرزق، فلذلك خص بالخروج. افتح لي أبواب فضلك أو أبواب رزقك. فإذا دخل المسجد فحال دخوله المسجد يقول هذا الدعاء، يسلم وليقل: اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. فيقول بسم الله عند الدخول وعند الخروج: فالباء للاستعانة، وكل فاعل يقدم الفعل المناسب لحاله عند البسملة. والتقدير: بسم الله أدخل، وعند الخروج: بسم الله أخرج. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد وعند الخروج منه. وهذا من المواطن التي يستحب فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه يستحب للإنسان إذا دخل المسجد وإذا خرج منه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا دخل المسجد يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأن المسجد محل التجارة مع الله عز وجل. وإذا خرج قال: اللهم افتح لي أبواب، اللهم إني أسألك من فضلك، لأنه إذا خرج خرج إلى المعاش وإلى الدنيا، فيطلب من الله عز وجل من فضله أن يرزقه الله عز وجل من فضله. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب ذكر ما يقوله المصلي بين السجدتين في الصلاة. قال: أخبرنا أبو الحسن أحمد بن عمير بن يوسف الدمشقي بها، قال: حدثنا أحمد يعني ابن يحيى الصوفي، قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: حدثنا كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واهدني وارزقني. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الترمذي والحاكم والبغوي في شرح السنة وصححه الألباني، وأخرجه أبو داود أخرجه بهذا اللفظ، وأخرجه أبو داود عن زيد بن الحباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. وأخرجه ابن ماجه من طريق أبي كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا إسماعيل بن صبيح عن كامل أبي العلاء قال: سمعت حبيب بن أبي ثابت يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين في صلاة الليل: رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني وارفعني. قول اللهم اغفر لي سؤال الله عز وجل المغفرة، وهو محو الذنوب وسترها عن الناس. قوله وارحمني أي تعطف علي، ففيه سؤال الله الرحمة التي تقتضي توالي الخيرات والبر والإحسان والنعم. ففي المغفرة يأمن العبد من كل مرهوب، وفي سؤال الرحمة يفوز العبد بكل مرغوب. قوله وعافني أي سلمني من جميع الآفات والفتن والبلايا والمحن في الدين والدنيا والآخرة. قوله وارزقني أي أعطني عطاء واسعا ينفعني ويغنيني عمن سواك من الرزق الحلال الذي أستعين به على القيام بالتكاليف المطلوبة من النفقة على الأهل والولد وغير ذلك. قوله واهدني أي أرشدني ووفقني للحق الذي فيه الصلاح في الحال والمآل. لأن الهداية هي التي بها سعادة الدنيا والآخرة. قوله واجبرني سأل الله عز وجل أن يجبره لما فيه سد حاجته، وأن يرد عليه ما ذهب من خير، وأن يعوضه ويصلح ما نقص منه. وذلك لأن من أسماء الله جل وعلا الجبار، ومن معانيه الذي يجبر الضعيف والكسير، ويغني الفقير وييسر العسير. قوله وارفعني، أي يسأل الله عز وجل أن يرفعه في الدنيا والآخرة. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله آمين. قال حدثنا محمد بن يعقوب بن يوسف قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا خالد بن يزيد الطبيب قال حدثنا كامل بن العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من نومه فزعا فاستنى سواكه فذكر الحديث وقال فيه وكان إذا رفع رأسه من السجدتين أو قال بين السجدتين قال ربي اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني ثم سجد. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث حديث حسن، وسند رجال ثقات رجال الشيخين غير كامل وهو ابن العلاء التميمي، وقد روى له أصحاب السنن غير النسائي، ووثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال في موضع آخر ليس به بأس. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد، وأخرجه الطبراني، وجاء عند مسلم من حديث حذيفة ابن اليمان، وعند أبي داود وابن ماجة والترمذي والدارقطني من حديث ابن مسعود، وقد تقدم الكلام على معانيه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد الهاشمي ببغداد قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده ابن عباس قال بت ذات ليلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتي الفجر وخرج إلى الصلاة وهو يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا اللهم واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا واجعل أمامي نورا ومن خلفي نورا اللهم وأعظم لي نورا قال ثم أقام بلال الصلاة فصلى. نعم شيخ. نعم. وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وأبو داود، وأخرجه الإمام أحمد، وهذا في قصة بيعت ابن عباس عند خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه النور، لأنه يعلم من أين يأتي النور ومن أين ينبثق، كما في قوله عز وجل الله نور السماوات والأرض، فسأل الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يؤتيه نورا. والنور يتجلى في الحياة مع كتاب الله عز وجل، ولذا قال الله عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، فتجد النور في بيوت الله عز وجل، لأنه فيها يقرأ كلام الله، ومنها تنتشر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنور يقسم بين العباد على حسب أعمالهم، فكلما كان الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل أكثر، كلما كان النور له أعظم. فيستحب للإنسان أن يقول هذا الدعاء في صلاة الليل، وأيضا يستحب له أن يأتي بالصيغ الأخرى التي جاءت في قيام الليل، في استفتاح قيام الليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فينوع فيها. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب ما يقوله المصلي عند فراغه من صلاته من الدعاء. قال: حدثنا أبو الوفاء المؤمل بن الحسن بن عيسى قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عمران بن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثني أبي قال: حدثني ابن أبي ليلى عن داود بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس رضي الله عنهما، نعم، عن جده ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة حين فرغ من صلاته قال: اللهم أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتلم بها شعثي وتصلح بها غائبي وترفع بها شاهدي وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها أراه قال الفتن عني وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز بعد في القضاء ونزول الشهداء ونصرا على الأعداء. اللهم أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي. افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور أن اللهم أنزل بك حاجتي وإن قصر رأيي وضعف عملي. افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني بين من عذاب السعير ومن دعوة السوء ومن فتنة القبور. اللهم ما دعوة الصبور. نعم. ومن دعوة الصبور. نعم شيخنا. ومن دعوة الصبور. الصبور. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. الصبور. ومن دعوة الثبور. اللهم ما قصر عنه رأي ولم تبلغه نيتي. ومن فتنة القبور. ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. نعم نعم نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. الله المستعان. طيب، ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. أحسن الله إليكم. اللهم ما قصر عنه رأيي ولم تبلغه نيتي ولم تبلغه مسألتي من خير وعدته أحدا من خلقك أو خير أنت تعطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود. إنك رحيم ودود إنك تفعل ما يريد. اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وأعداء لأعدائك. نحب بحبك الناس ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي. اللهم أعظم لي نورا وأعطني نورا واجعل لي نورا. سبحان الذي تعطف هكذا شيخنا، تعطف بالعز وقال به، تعطف بالعز. نعم أحسن الله لكم. أنا الباء ساقط عندي. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به. سبحان الذي لبس المجد وتكرم به. سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له. سبحان ذي الفضل والنعم. سبحان ذي المجد والكرم. سبحان ذي الجلال والإكرام. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث أخرجه الإمام الترمذي في سننه وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي ليلى من هذا الوجه. وقد روى شعبة وسفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذا الحديث ولم يذكره بطوله. وأخرجه ابن خزيمة والبزار والطبراني في الكبير والأوسط. والحديث ضعيف، فإن فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيء الحفظ. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب كيفية الدعاء. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني ببغداد، حدثنا محمد بن آدم المصيصي، حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويشير بإصبعه السبابة، ويضع الإبهام على الوسطى، ويضع يده اليسرى على فخذه ويلقي مكفه اليسرى، وراه يعني فخذه اليسرى. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم والدارقطني والبيهقي وعبد بن حميد وابن أبي شيبة، كلهم من طريق أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه. ومسألة الإشارة إذا جلس، أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يدعو يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويشير بإصبعه السبابة، ويضع الإبهام على الوسطى، ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويلقم كفه اليسرى، أراه يعني فخذه اليسرى. وهذا في التشهد. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بإصبعه السبابة ويحركها في التشهد، واختلف أهل العلم في ذلك على أقوال. أما الحنفية فيرون رفع السبابة عند النفي في الشهادتين، يعني عند قوله أشهد أن لا يعني عند لا، ويضعها عند الإثبات فيرفع عند النفي فقط. وأما الشافعية فيرون رفع عند قوله إلا الله إثبات، وأما المالكية فيحركها يمينا وشمالا إلى أن يفرغ من الصلاة، وأما الحنابلة يشير بإصبعه كلما ذكر اسم الجلالة اسم الله عز وجل. ولا يحركها غير ذلك. وهذه التحديدات والكيفيات قال الشيخ الألباني: لا أصل لشيء منها في السنة، وأقربها للصواب مذهب الحنابلة، لولا أنهم قيدوا التحريك عند ذكر الجلالة. وأما الأدلة في المسألة فحديث عبد الله بن الزبير الذي معنا، وهذه الزيادة لا يحركها، ضعفها ابن القيم في زاد المعاد، وضعفها الألباني في ثمن منه. ففي حديث عبد الله بن الزبير جاء في رواية النسائي وأبي داود: كان يشير بإصبعه إذا دعا ولا يحركها. وأما الدليل الثاني فحديث وائل بن حجر قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذ بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، ثم قال: ووضع يده على ركبتيه، ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيت يحركها يدعو بها. وهذا الحديث رواه النسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه الشيخ الألباني. ووقع في هذا الحديث وهم في قوله يحركها، فإنها قيلت أن هذه اللفظة من أوهام عبد الرزاق، وأن الصحيح هو الإشارة. وقد استدل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بهذا الحديث بقوله يحركها يدعو بها على تحريك السبابة في التشهد عند كل جملة دعائية. فقال دلت السنة على أنه يشير بها عند الدعاء لأن لفظ الحديث يحركها يدعو بها، فكلما دعوت حرك إشارة إلى علو المدعو سبحانه وتعالى. قال النووي رحمه الله: والسنة أن لا يجاوز بصره إشارته. وفي حديث صحيح في سنن أبي داود: ويشير بها موجهة إلى القبلة وينوي بالإشارة التوحيد والإخلاص. وهذا الحديث الذي أشار إليه النووي رحمه الله هو حديث عبد الله بن الزبير، ولفظه عند أبي داود: لا يجاوز بصره إشارته. ومن السنة أن يشير بها إلى القبلة. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه رأى رجلا يحرك الحصى بيده وهو في الصلاة، فلما انصرف قال له عبد الله: لا تحرك الحصى وأنت في الصلاة، فإن ذلك من الشيطان، ولكن اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال: فوضع يده اليمنى على فخذه وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ورمى ببصره إليها، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. والحديث رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححه الألباني. وأيضا جاء في صفة الإصبع أنه يحنى عند الإشارة، وجاء هذا من حديث نمير الخزاعي عند أبي داود والنسائي، ولكنه ضعيف. وكما ذكرنا أن التحريك فيه وهم عبد الرزاق، وهناك رسالة اسمها البشارة في شذوذ التحريك وثبوت الإشارة لأحد إخواننا من أهل اليمن من طلاب الشيخ مقبل رحمه الله. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب ما يقوله المرء في سجود القرآن. قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن شادان بن علي الهاشمي، وأخبرنا إسحاق يعني بن إبراهيم الحنظلي، أخبرنا الثقفي يعني عبد الوهاب بن عبد المجيد قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله أن شيخنا نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سجوده نعم أحسن الله عليكم أنا عندي إن أحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. نعم شيخ. نعم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مداره على خالد الحذاء، وقد اختلف عليه على وجهين. الأول: روي عن خالد الحذاء عن أبي العالية رفيع بن مهران عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وهذا الوجه أخرجه النسائي في الصغرى وفي الكبرى، والترمذي في سننه، ومن طريقه أخرجه البغوي في شرح السنة، وأخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم في المستدرك والبيهقي وفي الدعوات، وكلهم من طريق عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي. وأخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة في المصنف وابن المنزل في الأوسط من طريق هشيم بن بشير، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم من طريق خالد بن عبد الله الطحان، وأخرجه الدارقطني في سننه من طريق سفيان بن حبيب، وأخرجه الطبراني في الأوسط والحاكم في المستدرك من طريق وهيب بن خالد، خمستهم عبد الوهاب وهشيم وخالد وسفيان ووهيب عن خالد الحذاء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها. الوجه الثاني روي عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا الوجه أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود والبيهقي في الكبرى وفي الدعوات وابن أبي شيبة وابن خزيمة كلهم من طريق إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها بمثله. وقد صح الترمذي والحاكم هذا الحديث بالوجه الأول، بينما أعله ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني حيث رجح الوجه الثاني وهو رواية إسماعيل بن علي عن خالد الحذاء عن رجل عن أبي العالية. ولعل سبب ترجيحهم رواية إسماعيل بن علي على رواية الآخرين وقد خالفوه وهم خمسة وبعضهم ثقة ثبت، هو أن خالد الحذاء لم يسمع من أبي العالية الرياحي كما قال الإمام أحمد رحمه الله. وعبارة الإمام أحمد كما في المسائل والعلل ما أرى خالد الحذاء سمع من أبي العالية شيئا، فقرينة عدم سماع خالد من أبي العالية تقوي احتمال الواسطة بينهما. وعلى كل فالحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى، فهو صحيح. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا قياسا على الحديث السابق لو تأذنون، هل الإشارة بالسبابة شيخنا عند التشهد في غير الصلاة هل لها يعني أصل في الدين أو ورد فيها شيء شيخ؟ نعم، في غير الصلاة ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إصبعه في خطبة الوداع ويقول اللهم اشهد، ويرفع إصبعه السبابة يشير بها إلى السماء. وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في خطبة الوداع وفي إشهاد الصحابة رضي الله عنهم اللهم بلغت اللهم فاشهد، يقول نعم، يقول اللهم فاشهد ويرفع إصبعه السبابة. أحسن الله إليكم شيخ. ولكن ليس لكل أحد أن يفعل ذلك، فكثير من خطباء المساجد يجده يفعل ذلك وهذا ليس بصحيح. نعم، أحسن الله إليكم شيخ. نعم، وإليكم. آمين. قال رحمه الله أخبرنا أبو الجهم أحمد بن الحسين القرشي بدمشق بها حدثنا أحمد يعني بن أبي الحواري شيخنا. نعم، أحسن الله عليكم. قال أخبرنا ابن علية يعني إسماعيل عن خالد يعني الحذاء عن أبي العالية عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث صحيح والإسناد ضعيف، وممن ضعف وممن قال بهذا التضعيف الدارقطني في العلل، وأعل ذلك بأن خالد الحذاء وهو لم يسمع من أبي العالية وبينهما رجل مبهم. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة من طريق هشيم، وأخرجه إسحاق بن راهوية والترمذي والنسائي في الصغرى والكبرى والحاكم والبيهقي من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. وقد تقدم معنا أن هذا الحديث صحيح، صححه الترمذي وصححه الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجه ووافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن إبراهيم الثقفي حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن أبي يزيد قال قال ابن جريج يا حسن حدثني ابن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني رأيت فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة، وقرأت السجدة فسجدت، فسجدت الشجرة لسجودي، فسمعتها تقول وهي ساجدة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها كما قبلت من عبدك داود عليه السلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام فقرأ السجدة ثم سجد، وسمعته يقول وهو ساجد كما حكى الرجل عن كلام الشجرة. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث إسناده حسن، في حسن بن عبد الله بن أبي يزيد، قال العقيلي في الضعفاء: لا يتابع على حديثي ولا يعرف إلا به. وترجمه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: وقد أخرج ابن خزيمة وابن حبان حديثه في صحيحيهما، وذكره ابن حبان في الثقات. وقد اضطرب الذهبي في الحكم عليه، فقال: في المغني غير معروف، وقال: في الكاشف غير حجة، وقال: في ميزان الاعتدال. قال العقيلي: لا يتابع على حديثه، وقال غيره: في جهالة. ومع هذا فقد صحح حديثه في المستدرك. وهذا الحديث أخرجه ابن خزيمة وابن حبان، وأخرجه الترمذي والبغوي في شرح السنة، وأخرجه ابن ماجة والحاكم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس، لا نعرفه إلا من هذا الوجه. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. قال رحمه الله: باب ذكر الدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فرض واجب، وأن الله سبحانه لا يقبل من عباده صلاة لا يصلى فيها على نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسين الخثعمي بالكوفة، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن راشد، قال: حدثنا يحيى يعني بن سالم عن عمرو بن يعني بن شمر عن جابر يعني الجعفي عن الشعبي قال: سمعت مسروق الأجدع عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور وبالصلاة علي. نعم شيخ. نعم، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني، وقال عمرو بن شمر وجابر الجعفي ضعيفان، فالحديث ضعيف. نعم. أحسن الله عليكم. قال: أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي، قال: حدثنا إسماعيل بن عمرو بن جرير البجلي، حدثنا عبد الكريم بن عبد الرحمن الخزاز عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لا يزال الدعاء محجوبا عن السماء حتى يتبع بالصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث أخرجه الطبراني في الأوسط، وقال: لم يروي هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا عبد الكريم الخراز. وقال الشيخ الألباني: رواه الطبراني في الأوسط موقوفا ورواته ثقات، ورفعه بعضهم، والموقوف أصح. وبهذا نكون قد أتينا على نهاية هذا الكتاب، ونحن نجيزكم به بروايتنا له سماعا على شيخنا غلام الله رحمتي حفظه الله تعالى. وقد أجزنا من حضر، من سمع الكل أو البعض، بشرط أن يكون المجاز على منهج السلف. الحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم شيخنا، وبارك الرحمن فيكم شيخنا، وفيكم بارك، وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، واستعملنا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، متمسكين بمنهج سلفنا الصالح غير مبتدعين. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله عليكم شيخنا، بارك الرحمن فيكم. تأمروننا بشيء شيخنا أم يعني بارك ننهي المجلس؟ بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. ومن تيسرت له نسخة مخطوطة من هذا الكتاب فليته يسعفنا بها، لأن الكتاب فيه أخطاء في الأسانيد وفي المتون. إن شاء الله تعالى شيخنا، أسأل الله يوفقنا وإياكم لما يرضيه ويسامحنا وإياكم في طاعته. جزاكم الله خيرا شيخنا. نعم شيخ، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. آمين آمين، أحسن الله عليك. إذن هذا ونختم المجلس، موعدنا غدا إن شاء الله تعالى شيخنا. إن شاء الله، لكن في أي شيء يعني كما تأمرون شيخنا الحبيب. فكروا ثم أخبرونا. طيب شيخنا، أحسن الله عليكم وجزاكم الله خيرا شيخ. وإياكم بارك الله. نستودعكم الله شيخنا في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحمد لله رب العالمين، ثم ولله الحمد قراءة تم كتاب شعار أصحاب الحديث للإمام أبي أحمد الحاكم رحمه الله تعالى في 7 مجالس، كان أولها بالقراءة والتعليق طبعا، كان أولها يوم نعم يوم 28 من ربيع الآخر الموافق لليوم 15 من الشهر الأول للسنة الميلادية. وبحمد الله تعالى هذا هو. سأضع الآن يعني محضر التسجيل، فسجلوا حسب ما يكون في المحضر، بارك الله فيكم، في أمان الله. موعدنا غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.